بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.